أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا كذبت ثمود بطغواها بَسَطَ